الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع عدة أدعية كان يقولها كقوله سبحان ربي العظيم وقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيرها، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في سجوده كقوله سبحان ربي الأعلى وقوله اللهم يا مقلب ثبت قلبي على دينك، فهل يفهم من ذلك أن للمصلي أن يقول بأحد هذه الأدعية في صلاته ويكفيه؟ الجواب نعم، ولكن سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في ظاهر المذهب عندنا أنها واجبة لظاهر الأمر بها، فهذا التسبيح هو الواجب، وأما ما زاد على ذلك فإن اقتصرت على بعضه فهو طيب، فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فإذا أذكار الركوع والسجود منها واجب وما زاد عليها فهو مستحب، أما الواجب فهو التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وما زاد على ذلك من الأذكار الثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده فتبقى من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.